بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب الثامن الإطلاق، وفي مقابلته التقييد. اعلم أن اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه. ومثاله ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزئ في كفارة الأيمان بقوله تعالى: أو تحرير رقبة، وفي كفارة الظهار بقوله تعالى: فتحرير رقبة. فتقول المالكية والشافعية: المراد بالرقبة في الآيتين الرقبة المؤمنة، كما صرح به سبحانه في كفارة القتل. سبب الخلاف، هل يحمل المطلق على المقيم ولا لا؟ نقول على الحنفية أنهم يقولوا لا يحمل عليه، كل واحد يحمل. والثاني العلماء الثاني قسموا إلى متفق عليه، أي هو عند الجمهور، وإلى ما متفق على عدمه، وإلى ما هو مختلف. يتفق سببا وحكما، يقول لك يجب حمل المطلق على المقيد، عندهم يقولوا إجماع، لكن احنا فيها معنى وهو ما اتحد فيه السبب والحكم، كالدم في المائدة أو دما كل ما حرك الميتة والدم ولحم الخنزير لم يقيد بالمسحي، وفي الأنعام قيد بالمسحي. قالوا احملوا وجوبا، فما يسير من الذبيحة حرام ونجس، وما في اللحم حلال. ثاني اتفقا حكما واختلفا سببا، كعتق الرقبة في اليمين شرط الإيمان، ما قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وفي الظهار وكفارة يمين مطلق عن قيد الإيمان. قالوا هنا الكثير يحمل المطلق على المقيد، فلا يجوز عتق الرقبة للكفارة إلا مقيد بالإيمان. الطائفة الثانية قالوا يجوز الكافر. احنا ايوه طبقا السبب دون الحكم، سببا وتختلف حكم، ككفارة في الظهار لعتق، حياك الله محمد، استريحك الله يحفظك، لعتق والصيام مقيد بالتتابع من قبل المسيح. وفي الإطعام أطيقة، فمن لم يجب الإطعام ستين مسكين. بعضهم قال لا يحمل لأنه ما اتفقا إلا في الإطعام، وبعضهم قال يحمل لا يأتي أهله حتى يطعم ستين مسكين. أما إذا اختلف حكما وسببا فلا يحمل وجبا، كاليد السرقة تطعم منتهي الكبر، وفي الوضوء يدخل المرء، واليد في اللغة من الأنامل للمجد، هذه حالات المطلق والمقيد للأرض. شيخ الصورة الثالثة ما هو الراجح فيها؟ الصورة الثالثة الإطعام من قبل أن يتمسى. الأولى حمل المطلق على المقيد تخرج من خلال. نعم، جزاك الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك. تخرج من خلال. نعم فعلا. وإن اتفق في الأضعف. هو يضعف؟ أيوه. قال: والجواب عند الحنفية أن ذلك تقييد لللفظ المطلق، والأصل بقاؤه على إطلاقه، ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا أخرنا الكلام في مسائلهما إلى فصل المؤول. الفصل الرابع في المؤول. مؤول تأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر المتبادر إلى المعنى المرجوع لدليل قام على ذلك يكون صحيحا وفاسدا ولعبا، فاسدا وبعيدا ولعبا. الصحيح إذا كان التأويل صالح، إذا لا التأويل صرف له أمانه ظاهر للمعنى المرجوع، كصرف حديث جار أحق بالصقبية، جار ظاهر في كل من جاورك مشارك أو غير مشارك، أحمله على المشارك دون غير المشارك حتى إلى التأويل دليل. لكن لما دان فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة على من المراد به المشارك في العقد. والفاسد كحمل أبي حنيفة ستين مسكينا على المد، قالوا هذا فاسد، العرب لم يضعوا المسكين للمد كما وضعوا للفقير المحتاج. وبعيد كحمل المرأة على الصغيرة، ثم بعدين قالوا الصغيرة ما تسمى المرأة، قال على المكاتب هذا نادر إنها تملك كسبها. وكحمدها صيام لمن لم يصوم الليل على صيام الليل كفارة، والقضاء دون الفرض كان ما يحتاج إلى تبيت النية، لأن الله قبل الزوال صح، لأن الله يقول والصائمين والصائمات عز الله ومجد. وأبطله عليه الشافعي بنية الصوم بعد الزوال، قال لا، قالوا طيب تبقى علتك أو دليل إلا مطلقة وما أكل ولا شرب. أي نعم، ونواه بعد الزوال. نعم، قلت لا تبقى علتك أو دليل. نعم، هذا تسوي. واللعيب تقول قولات الشيعة إن الله يمرك وانتبهه، وقرأ عائشة مرج البحرين فاطمة وعلي بينما برزخ الحسن والحسين، هذا اللعب لا يحسب في التأويل. اللعب لا يحسب في التأويل، اللعب لا يحسب في التأويل، وإنما يذكر تتمة للقسمة فقط. شنو اللعب؟ هذا اللعب القسم الرابع. قال اعلم أن المؤول متضح الدلالة في المعنى الذي تؤول فيه لأنه راجح فيه، إلا أن رجحانه لما كان بدليل منفصل كان في اتضاح دلالته ليس كالظاهر، ولما كانت أسباب صرف الظاهر عن المراد منه إلى الدليل المدلول المحتمل. ولما كانت أسباب الظهور ثمانية كانت التأويلات ثمانية. التأويل الأول حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته، وقد قدمنا أن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، وفي مقابلة كل حقيقة مجاز. أما المجاز اللغوي فمثاله احتجاج أصحابنا على أن من وجد سلعته عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرماء، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. فتقول الحنفية صاحب المتاع هو حقيقة في من المتاع بيده وهو المفلس، ومجاز قال ومجاز فيما كانت بيده، لأن إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز، ولذلك لم يطرد. ألا ترى أن من كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يسمى كافرا؟ فدل على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجاز. شيخ الصحيح أنه يطلق عليه. قال والجواب عند أصحابنا أن الدليل دل على تعيين المجاز. ألا ترى أنه لو أريد به الظاهر الذي دليل صرف عن ما وجد متاعه للبائع عند رجل قذف. لا يتبادر إلى الذهن أن المقصود المفلس أفضل. لا يتبادر إلى شيخ. لا شيخ، يعني افتقعت الذي قعدوه قالوا بأن اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق لا يسمى به، مثلا الإنسان لو سرق في الزمن الماضي. يا أخي هذا تأويل ما دليل عليه. أي نعم، هذا أيضا أي نعم. قال ألا ترى أنه لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التفليس معنى، ولا قال فهو أحق بمتاعه، ولما أتى بالحديث بالظاهر دون المضمر دل أنه أراد به غير ما يراد بالمضمر. وأما المجاز الشرعي فمثاله احتجاج الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة، بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فإن المراد به ولا تضعوا من زنى بها الأب، ومن زنى بها الأب فهي موطوءة له، فوجب أن يحرم وطئها على الإبن. فيقول الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا إنما المراد به العقد لا النكاح، حقيقة شرعية فيه ومجاز شرعي في الوطء. والجواب عند الأولين أن الوطء يتعين أن يكون هو المراد في الآية، لقوله تعالى إلا ما قد سلف، ولذلك أن العرب كانت في الجاهلية تخلف الآباء في نسائهم، وإنما كانوا يخلفونهم في الوطء لا في العقد، لأنهم لم يكونوا يجددون عليهن العقد بل كانوا يأخذونهن بالإرث. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وأيضا فقد قال تعالى إنه كان فاحشة، والفاحشة الوطء للعقد. قال وأما المجاز العرفي فمثاله احتجاج المالكية على أن الظهار يلزم السيد في أمته، بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم والأمة من نسائنا. شيخ هذا مفردات المالكية. قال فتقول الشافعية والحنفية هذا اللفظ مخصوص في العرف بالزوجات، ولذلك قال تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والمراد بنساء المؤمنين الحرائر بالاتفاق. عمر كان يضرب الأمة إذا تشبهت بالحرائر. أنا غطت.